يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة سلوى محمد من سوريا، كنا عرضنا لها بعض الأسئلة فيما مضى. في هذه الحلقة تقول: أسمع عن مذاهب الإسلام الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فأية المذاهب أفضل كي نتبعه، ونحن لا نعرف عن المذاهب شيئا، فماذا نفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن القرآن هو أصل التشريع، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأنها مبينة للقرآن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا القرآن، ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته القولية والفعلية والجميع أنواع السنة، وأخذها التابعون عن الصحابة وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم تكون ملكا عضوضا. وبدأت هذه المذاهب الفقهية على حسب الترتيب الزمني: المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. وكل مذهب من هذه المذاهب على رأسه إمام من أئمة الدين، مجتهد مطلق، بمعنى أنه يقرر أصوله ويفهم من أدلة التشريع الفروع على حسب القواعد التي وضعها. وهذه القواعد التي أخذها هي يعني على حسب اللسان العربي، وعلى حسب مقاصد الشريعة، وهو ما يسمى الآن بأصول الفقه. واستنبطوا من القرآن ومن السنة فروعا كثيرة، وكل شخص يستنبط بحسب ما فتح الله عليه. وكل واحد من هؤلاء الأئمة ليس بمعصوم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالشيء الذي يدين العبد به ربه هو ما قام عليه الدليل. فإذا كان الشخص مستطيعا لفهم الحكم بدليله فعليه أن يفعل ذلك، وإذا كان لا يستطيع فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل من يثق بعلمه، يسأله عن المسألة التي يريد بيان الحكم الشرعي فيها ويأخذ بفتواه. وأما ما اشتغل به بعض الناس من جهة سب لبعض الأئمة أو لبعض العلماء يعني غير الأئمة، فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخره. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عليه ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر يكتبان ما يقوله، فالذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات. والله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال كل وهكذا الآيات التي جاءت في هذا الموضوع وكذلك الأدلة الدالة على ذلك. فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه عندما يريد أن يتكلم بأحد من الناس، فليعلم أن هذا الكلام الذي سيقوله أنه سيكتب في صحيفة عمله، وأن الله سيسأله يوم القيامة، فعليه إعداد الجواب قبل أن يتكلم بالكلام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول عندما نقوم بتوليد الأغنام ونحن على وضوء يصل الدم إلينا، فهل هذا الدم يفسد الوضوء؟ الجواب إذا كان الدم على البدن أو كان الدم مثلا على الثوب فإنه يغسله قبل أن يصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أمي أحرقت بيوت النمل جهلا منها، فماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ الجواب هي لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله جل وعلا. وعلى كل حال هي بإمكانها أنها تستغفر وتتوب وتتصدق أيضا. أما بالنظر إلى يعني ما بينها وبين النمل فهذا أمره إلى الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنهم بدوا بعيدين عن المدن والمساجد ولا يصلون جماعة، فالمسيرة بينهم وبين أقرب مدينة 3 ساعات، هل يجوز عليهم أن يصلوا الجماعة والجمعة مع بعض مجتمعين؟ الجواب بالنظر إلى صلاة الجماعة يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة ولا يقصرون ولا يجمعون. أما إذا كانوا بدو رحل فإذا أمكنهم أن يصلوا جمعة، إذا أمكنهم أن يصلوا في بلد مثلا جمعة فإنهم يفعلون ذلك، وإذا لم يمكن فإنهم يصلونها ظهرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة من جدة تقول ما حكم المسح على الأحذية أو الجزم أكرمكم الله؟ الجواب الشخص عندما يريد أن يلبس خفين ويمسح عليهما فإنه لا بد أن يكون الخفان ساترين للمفروض يعني فوق الكعبين، وكذلك يكون كل واحد منهما جبر بحيث لا ترى البشرة معه، ويكون ثابتا، يكون ثابت ما يسقط من القدم عندما يمشي الإنسان، ويكون طاهرا ويكون مباحا، ويلبسهما على طهارة. وفيه خطأ يقع فيه كثير من الناس، هذا الخطأ هو أنه إذا جلس يتوضأ وغسل رجله اليمنى فإنه يلبس الخف قبل أن يغسل اليسرى، وهذا ليس بصحيح، لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، وهو لا يجوز له أن يلبسها إلا بعد كمال الطهارة. فإذا غسل اليسرى يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى، تبدأ مدة المسح تبدأ من الحدث. فإذا فرضنا أن شخصا لبس ثم صلى الظهر ثم صلى العصر بوضوء الظهر، صلى المغرب والعشاء، وبعد العشاء انتقض وضوءه، فإن المدة تبدأ من نقض وضوءه بعد صلاة العشاء. فإذا كان في البلد فإنه يستمر هذا الوقت 24 ساعة، أما إذا كان في سفر فإنه يمتد 72 ساعة، يعني 3 أيام بلياليها بدءا من الحدث. وفيه أيضا خطأ يقع فيه كثير من الناس في نهاية المدة، فقد تنتهي المدة وهو على طهارة، ويظن أن هذه الطهارة تكون مستمرة حتى يحصل الحدث، وهذا ليس بصحيح، فإن انتهاء المدة سواء كان ذلك في الحضر أو كان ذلك في السفر، انتهاء المدة من مبطلات المسح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الصلاة بالنعلين، وهل تجوز الصلاة بهما إذا لم يكن قد مسح عليهما؟ الجواب: كون أن الإنسان يصلي بالنعلين وهما طاهرتان ما فيه مانع شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من يبدو من المملكة في رسالة رمز لبقية اسمه بالحروف عين راء، يقول: وجدت مبلغ من المال قدره 7000 ريال سعودي قبل سنتين في مكة المكرمة بالمحل الذي أعمل فيه، والآن ما زال المال معي، فما توجيهكم لي وماذا أعمل به بالطريقة التي أبرئ بها ذمتي؟ الجواب: لقطة الحرم لها جهة مسؤولة في مكة، وبإمكانك أن تذهب إلى هذه الجهة المسؤولة وتسلم لها هذه اللقطة، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل كل من ترك واجبا فإنه يكون قد فعل محرما على الإطلاق؟ الجواب: ترك الواجب يختلف من جهة أن الشخص قد يكون معذورا في تركه، يعني يكون له عذر شرعي وقد لا يكون له عذر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الواجبات تختلف، الأمور الواجبة تختلف درجتها، والسائل لم يميز واجبا من الواجبات، لكن لا شك أنه إذا تركه يكون آثما، لكن هل يخرج من الإسلام بمجرد ترك هذا الواجب؟ هذا يحتاج إلى معرفة عين الواجب الذي تركه والقصد الذي اقترن بترك هذا الواجب، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. السنة الراتبة التي قبل الصلاة، هل يصح أن أصليها في البيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فصلاة الرجل في بيته الرواتب هذا أفضل منها في المسجد يعني أكثر أجرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن تقول: حجيت العام الماضي وأثناء الطواف قامت بجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، شعرت أن وضوءها انتقض لكن لم تستطع أن تخرج للوضوء وكان في الشوط الأخير، فأتمت الطواف وأذن المغرب وصلت المغرب وهي على شك في الوضوء، هل حجها صحيح وماذا عليها أن تفعل؟ الجواب: تعيد صلاة المغرب، لأنها تقول فانتقض وضوئي، فكلمة فانتقض وضوئي هذا يعني متحقق، ولا يجوز لها أن تطوف لا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع إلا وهي على طهارة، وبناء على ذلك فإنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى إن لم تكن سعت قبل الحج، وتطوف للوداع، وإذا كانت قد ارتكبت شيئا من المحظورات فإنها تبينها في سؤال آخر من أجل الإجابة لها، وإذا كان عندها أحد من العلماء فإنها تسأله، لأنها قد مثلا تكون قد حصل جماع بينها مثلا وبين زوجها أو ما، لأنها إذا فعلت ذلك فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أجمع بين عمرتين في وقت واحد، أن أعتمر لي ثم أنوي العمرة لوالدي أو لأحد أقاربي؟ الجواب: العمرة الواحدة لا يجوز التشريك فيها، لكن إذا مرت الميقات وأحرمت بعمرة عن نفسها هي، وبعدما انتهت العمرة خرجت مثلا إلى التنعيم أو خرجت خارج حدود الحرم وأحرمت بعمرة أخرى لشخص آخر، فهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عاصم من اليمن أبين تقول: توجد شجرة مثل شجرة الحنة ولكنها تسود الشعر، هل استعمالها جائز إذا كان الشعر فيه بعض البياض؟ الجواب: إذا كان الإنسان يبي يصبغ مثلا رأسه مثلا في الكتم أو يصبغ لحيته في الكتم هذا ما فيه مانع شرعي، ولكن عندما يستعمل الإنسان تسويد البياض هذا يختلف باختلاف المقصد، لأن بعض الناس قد يستعمله من باب التزوير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل من أخر صلاة العشاء عن وقتها إلى 10:00 يوجر على ذلك باتباعه للسنة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، يعني في حدود 1:30 تقريبا، ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ثم وقت الضرورة بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله جل وعلا. فعندما يصلي الإنسان في أول الوقت لا شك أنه يكون أفضل، وإذا صلى في منتصف الوقت تكون صلاته أفضل من صلاته في آخر الوقت، وإذا صلى في آخر الوقت تكون صلاته صحيحة، ولكن الأجر يختلف كما سبق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن تشقير شعر الحاجب، هل هو جائز؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تشقير لا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يطالب في قنوت الوتر يؤجر على الإنسان عليه الإنسان؟ الجواب: الدعاء في الوتر هذا مشروع، سواء قنت الإنسان مثلا في رمضان أو قنت بنفسه عندما يوتر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا سليمان بنار من الجزائر جيجل، له مجموعة من الأسئلة. يذكر أنه يستخدم يده اليسرى كثيرا ويذبح باليد اليسرى، يقول هل يجوز الأكل من الذبيحة التي أذبحها باليد اليسرى؟ الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من القرآن، وأبلغ آية تكونت منها هذه القاعدة هي قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تذبح باليمنى ولكنك ذبحت باليسرى فلا حجر فلا حرج في الأكل من الذبيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن تمليس القبر بالإسمنت، سواء زاد ارتفاع القبر عن الشبر أو لا، وكذلك تغطية الشق بصفائح من الإسمنت بدل اللبن. الجواب، يعني لا بأس بتغطية الشق باللبن من الإسمنت أو باللبن من الطين، وأما رفع القبر فلا يجوز أن يرفع أكثر مما عليه مستوى القبور المتفقة مع السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول عندنا في بلادنا بعد صلاة العيد يتجه الناس رجالا ونساء لزيارة قبور أقاربهم الموتى، هل تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور من السنة؟ الجواب، زيارة القبور مشروعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا خاص بالرجال. أما النساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما بالنظر إلى تخصيص هذا اليوم وكونه سنة بعد صلاة العيد فأنا لا أعلم لذلك أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بأنه طالب علم في المرحلة الأولى، فما الكتب التي ينبغي عليه قراءتها؟ الجواب، يحرص على حفظ القرآن وعلى فهمه، وبإمكانه أن يعتني بحفظ الأحاديث مثل كتاب الأربعين النووية، وكتاب عمدة الأحكام، وبلوغ المرام، وكتاب المنتقى من أحاديث المصطفى، وكتاب المستصفى من أحاديث المصطفى، وكتاب المحرر، وكذلك يحفظ من متون الفقه مثل عمدة الفقه مثل زاد المستقنع، ويحفظ أيضا كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا السائل عين عين ألف باء من اليمن حضرموت، متزوج منذ 3 سنوات وله ابنين، يقول عندي ابنان وأعيش حياة زوجية سعيدة، ولكن منذ 3 أشهر حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسبب علو السكن وتعثر مصالح البيت كما تقول، والحجة الثانية أنها تلاقي سوء تفاهم من أهلي وأخواتي، وعلى مدار الأشهر الماضية أكرر الاتصال بها والذهاب إليها وإغراءها بالمال، لكنها ترفض الرجوع إلا إذا انفصلت عن أهلي، فما نصيحتكم لها ولأهلها لأنهم يؤيدونها على ذلك، هل أنفصل عن أهلي؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف حال أهلك، لأن إذا كان والدك مثلا في ضرورة إليك، أو كانت أمك أيضا في ضرورة إليك، فلا تفضل زوجتك على أمك وعلى أبيك، فالمرأة التي تعينك على عقوق أبيك وعقوق أمك هذه لا خير فيها. أما إذا كانوا في غنى عنك، وأنك إذا خرجت من البيت ليس لن يتضرروا بشيء مطلقا، فهذا لا بأس به، وذلك من أجل مصلحة أولادك منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا هذه رسالة وصلت من خارج المملكة، باعثها وهيب بن 7، يقول في منطقتنا فتنة التفاخر بالأنساب، وحاولنا بشتى الوسائل إخماد هذه الفتنة لكن دون جد، ويحصل خلاف أحيانا بين قبيلتنا وقبيلة أخرى فيضطرون لجمع الأموال من أجل تكاليف هذه القضية، هل يجوز لي دفع المال لهم؟ وإذا لم أدفع فإنني أصبح منبوذ عندهم ولا يطيقونني، فما توجيهكم؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فمن حيث المبدأ هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله من نفسه، ولا يجوز له أن يشترك مع الناس الذين يعملون هذا العمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم نور على الدرب، والتي كان معنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. نسعد بتواصلكم معنا من خلال أسئلتكم واستفساراتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.